في النية 2.5 و1.25 بالنسبة للنصف الثاني. أما إذا لم يبلغ النصاب ففي هذه الحالة تنظر هذه المرأة عندها مال سواء كان من الذهب أو من الفضة فتضم قيمة الحلي إلى قيمة ما عندها من ذهب أو من فضة، فإذا بلغ من مجموع ذلك النصاب وجب الزكاة وإلا فلا. إن شاء الله نكفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. على كل حال في كثير من هذه الأسئلة قد أجاب عنها الشيخ في مناسبات أخرى، في أشرطة واحدة لمن شاء أنه يعني يرجع إلى الله ما أعرف قلت لك هذا عند الأخ عبد الله الصبح فكرتي لأنه هو يعرف من عند الشيخ. نعم نسي مصحف. تروحتوا ما في مسجد بين المغرب والعشاء؟ لا لا. المسجد هناك؟ أي لا شيخ. طيب وإذا بدون طهارة؟ لا لا المسجد طهارة أو طهارة. لا لا. من هنا الشيخ يا أخوان؟